بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بفضل الله ومنه وتوفيقه سوف نبدأ بإذن الله في هذا اليوم المبارك في يوم الأربعاء الرابع من محرم لعام 1441 هجريا لقراءة سنن الإمام الدارمي رحمه الله، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي. يقول في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ربي يسر وأعن. قال: أخبرنا الشيخ والمسند أبو الوقت عبد الله بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قراءة عليه. قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي قراءة عليه في جماد الآخرة سنة 65. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قراءة عليه سنة 81. قال: أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي رحمه الله تعالى. قال: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل والضلالة. وبه قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي آخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبه قال: أخبرنا الوليد بن نضر الغملي أن مسرة بن معبد من بني الحارث بن أبي الحرام من لخم عن الوضين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد، وكانت عندي بنت لي، فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذ دعوتها، فدعوتها يوما فاتبعتني، فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فرديت بها في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه يا أبتاه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكف دمع عينيه، فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: كف، فإنه يسأل عما أهمه. ثم قال له: أعد علي حديثك، فأعاده، فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته. ثم قال له: إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا، فاستأنف عملك. وبه له قال: أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمش عن مجاهد قال: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال: فمنعني أن آكل الزبد لما خرجت في بيته، فأذن المؤذن للصلاة، وقلنا لقيس: كن فصل لنا. فقال: لم أكن لأصلي بقوم لست عليهم بأمين. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه، وهي أم في رحله. قال قيس بن سعد عند ذلك: يا فلان لمولى له، قم فصل لهم. باب ما جاء أن على ذروة كل بعير شيطانا. ومن قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: وقد صحب أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ذروة كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجاتكم. باب في النهي عن أن تتخذ الدواب كراسية. وبه قال: أخبرنا عثمان بن محمد قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن صالح عن ليث إلا أنه مخالف شبابة في شيء. باب السفر قطعة من العذاب. وبه قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل الرجعة إلى أهله. باب ما يقول إذا ودع رجلا. وبه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سعيد بن أبي كعب أبو الحسن العبدي قال: حدثني موسى بن ميسرة العبدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، إني أريد السفر. فقال له: متى؟ قال: غدا إن شاء الله. قال: فأتاه فأخذ بيده فقال له: في حفظ الله وفي كنفه، زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توخيت أو أينما توجهت. شك سعيد في إحدى الكلمات كلمتين. باب في الدعاء إذا سافر وإذا قدم. وفي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثني شعبة قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وفي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فركب راحلته كبر ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا السفر واطوي لنا بعد الأرض. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا بخير. باب ما يقول عند الصعود والهبوط. ومن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد عن حصين عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. باب في النهي عن الجرس. ومن قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا مالك عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. ومن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. باب النهي عن لعن الدواب. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هذا؟ قالوا فلانة لعنت راحلتها فقال ضعوا عنها فإنها ملعونة. قال عمران كأني أنظر إليها ناقة ورقاء. باب لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. وبه قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها. باب أن الواحد في السفر شيطان. وبه قال أخبرنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عاصم هو بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الوحدة لم يسر راكب بليل وحده أبدا. باب ما يقول إذا نزل منزلا. وبه قال أخبرنا أحمد بن إسحاق وعفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن سعيد بن مسيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره بذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. باب في الركعتين إذا نزل منزلا. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين أو يودع المنزل بركعتين. قال عبد الله عثمان بن سعد ضعيف. باب ما يقول إذا قفل من السفر. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من سفره قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون لربنا حامدون. باب الدعاء عند النوم. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة. وبه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وا أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه فيه وليقل اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. باب في التسبيح عند النوم. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام بن حوشب قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع قدمه بيني وبين فاطمة فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. قال علي فما تركتها بعد. فقال له رجل ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين. أو ما يقول إذا انتبه من نومه. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن